إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. تمام يا فندم. في إيه يا أمين مصطفى؟ في ناس جايين من خناقة في الأوتوبيس شريف بيه. الواد بوج النشال سرق محفظة راكب ومسكوا في بعض، والسواق ركن بيهم قصاد الاسم. دخلهم يا سيدي. حاضر. السلام عليكم. انت تاني يا بوجي؟ مش اخر مرة وعدتني انك هتوب؟ من ساعتها والله ساعت الباشا بحاول اتوب وماشي في السليمة باشا. امال يعني كنت في الاوتوبيس بتعمل ايه وبالصدفة راكب يتنشل؟ سيادتك قلتها بالصدفة يا باشا. المخفي ده نشلني في الزحمة بيه، المحفظة كان فيها المهية كلها وكنت يدوب قبضها. طب هروح لعيالي ازاي يا بيه؟ وحاكل طول الشهر منين يا بيه؟ ما ترد يا بوجي، الراجل حياكل عياله طول الشهر منين؟ ما هو ليهم رب اسمه كريم يا سعاده الباشا. وبعدين يعني ما ان شاء الله ما كلوا. يعني سيادتك بتسالني اكله منين وانا مش لاكل؟ صدقني يا باشا انا المره دي مظلوم. الامين مصطفى فتشني ساله كان لقى معايا حاجه. اكيد كان حد مزاملك وبيقفل لك على الراجل ونزلته من الاوتوبيس بالمحفظه. تصدق بالله سعاده الباشا انا خلاص تعبت من حياتي. احنا نريحك يا حبيبي، نزلوا الحجز يا امين مصطفى ارتاح ويقول لنا مين اللي كان معاه في الاوتوبيس. الله امين مصطفى، طبخين هنا ارض يا امين مصطفى، على الاقل هنلاقي جوه لقمه طريه ناكلها. ولولا دخلت الحجز ولقيت رغيف مع زميل ليا كان زمان لحد الوقت على لحم بطن يا استاذ علاء. يعني انت فعلا ما نشلتش الراجل في الاوتوبيس يا بوجي؟ والمصحف الشريف ابدا، يعني بقول لك الراجل رجع الاسم مع المحفظه وقال كانت تايه منه في بطانه البولتو اللي كان لابسه. انت فقري فقري بجد يا بوجي، بس بصراحه بقى انت غلطان يا عم بوجي. ازاي يلا هتسيب نفسك كده بالحاله دي مفلس وجعان وخرمان سجاير؟ اعمل ايه، كل يوم الف ادور على شغل ومحدش راضي يشغلني. كل صاحب مطرح يبص في وشي ويتكهرب ويقول لي ما عنديش شغل ليك. هو انا وشي في حاجه غلط يا باشا؟ لا لا لا ما فيهوش حاجه غلط. قول حاجات يا ابني بصراحه يا ابوجي وما تزعلش مني. يعني شكلك بالحلاقه اللي انت حلقها دي سوابق. ماشي يا استاذ كتر خيرك، شوف لنا معاك سيجاره بقى. كانش يتعز اخويا. بقول لك ايه، ما تنزل انت بقى تلف لنا لفه بايدك الخفيفه دي اللي تتلف في حرير، تلقط لنا اي محفظه وتجيب لنا عشا وسجاير وفاكهه. تصدق انا بستغرب منك يا استاذ علاء باشا، بقى انت متعلم ومعاك شهاده وصحفي تحرضني انا الجاهل عشان ارجع للحرام؟ اولا يا عم بوجي انا مش صحفي صحفي، يعني انا لغايه دلوقتي محرر على قدي. الدنيا الظلمة مش عاوزة تنصفني وتنطقني لفوق، ما هي عورة بتشوف ناس وناس لا. يعني انت بتقفل ابواب التوبة في وش انت كمان؟ يعني عشان اعيش لازم اسرق؟ اقول لك ايه يا بوب، هو ده شعار دنيا الباطل اللي احنا عايشين فيها اللي تغلبه لعبه وما بتسمحش غير بحالتين، يا تسرق يا تتسرق. الشاطرين بقى هم اللي فهموها وخدوها على قد عقلها علشان يعيشوا وسرقوا وعمالين يسرقوا. طب والتانيين؟ وبتسأل ليه؟ ما احنا هو مرميين في اوضتين فوق سطوح بيت قديم في الدرب الاحمر بلقمه ما بتشبعش قطه. هروب وخوف ورعب يا استاذ علاء. قال لي نسيت. انسى ازاي يا مسكين؟ انك سبت بلدك في الصعيد، عيل ابن 13 سنة وهربت على مصر تخبيك زحمتها من الطار. طار ماليش اي ذنب فيه، اخويا هو اللي اتخانق وهو اللي قتل وهرب وشلت انا ذنبه. وتقولي توبة وحلال. قوم يا عم بوجي قوم، ومنزل لفلك لفة وتعال عيشنا وروقنا. بقولك يا بوجي، صحيح، انا كنت عايز اسألك سؤال. اسأل. انت من يوم ما جيت سكنت جنبي نفسي اسأله لك. انت طبعا اكيد مش اسمك بوجي الحقيقي، لانهم في الصعيد ما بيسموش الاسم ده، صح؟ صح صح صح. واشتقت والله يا استاذ لاسم الحقيقي الجميل بعرور. بايه؟ بعرور. بعرور؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، ولا بعرور ولا. خلينا بوجي، خلينا بوجي. بوجي ارحم بكتير. ايوه. ايه يا استاذ علاء؟ ايه يا مرعي؟ امال المخفي بوجي فين؟ بخبط على اوضته ما بيردش. يا ريت يكون اتنيل وفرفر وخلصنا من سحنته السودا. يا ساتر يا رب. انت ايه، مش هتبطلي كرهك لبوجي ده يا مرعي؟ جري يا استاذ علاء، عاوزني احب اللي قتل بنتي الوحيده ولا ايه؟ يا ست، التحقيقات اكدت ان بوجي ما قتلهاش. صحيح انه تسبب في موتها، بس ده بدون قصد منه. باب قطه بيفتح طبيعي على سور السطوح اللي على الشارع، وصدفة ان المرحومة بنتك رؤية كانت واقفة عليه بتربط حبل الغسيل، وفتح على غفلة خبطها فقدت اتزانها وسقطت. لا لا لا لا، الكلام ده ما يخشش دماغي ابدا، وناري مش هيبرطها غير قتله. مفيش فايدة، اللي في دماغك في دماغك. عموما انت كنت طالع عاوزة ايه؟ لو علي عاوزاله الحرق يا اخوي، اهو واحد مخبر وقفني في الحارة وسألني عليه وقال لي بعرور ساكن هنا ولا لا، وطبعا انا قلت له لا مش ساكن هنا، علشان عاوزاه يفضل قدام عينيا رايح جاي كده زي الحجر الداير، وانا بايدي اللي قلطه. اتأخرت ليه يا بوجي؟ وفين يا اخي العشا والسجاير؟ انت ما عرفتش تنشي لحد ولا ايه؟ اتنيلت نشلت، بس اعمل ايه في المحظ المهبب على باشا؟ في ايه؟ انا نزلت من هنا على شارع الهرم، قلت الجيوب هناك عمرانه والمحافظ تقايل وكمان الدم غضايعه، يعني ما بقاش في شغل اسهل من كده. رحت قاتل واحد بيه كده خارج من نايت كلوب يتطوح ويدور على رجليه. دخلت عليه وعملت الشويتين بتوعي وشقطت المحفظة. اهي يا سعادة البيه، شوف منفوخة ازاي وورمة. بسم الله، افتحها كده. بسم الله. ايه ده يا نهار اسود؟ ايه كلها ورق مطبق؟ قلت لك الحرام خلاص مش مكتوب لي تاني، شيل منه الورق ارميه، وهات هنزل ابيع على طلعه بتاع الجلد. ماشي. بقول لك ايه، ام رؤيه قابلها واحد مغبر في الحاره وسالها عليك، قال لها بعرور ساكن هنا ولا لا؟ ايه يعني انا كده انتهيتها يا استاذ علاء بيه؟ يا اخي ليه، اطمن. هي قالت له مش ساكن هنا، وبعدين هي يعني جديده عليك سؤال المخبرين دي؟ انت مش فاهم، الراجل ده مش مخبر، ده واحد من ولاد عيلة الفواخرة اصحاب الطار. طب وانت عرفت منين؟ ايوه، ما هو المخبر مش هيسأل عليا باسم بعرورة يا استاذ. صح، اول مرة تقول حاجة صح، هيسأل عنك باسم بوجي. وانا ما بقيتش بوجي الا بعد ما هربت من الصعيد. شفت، مش قلتلك حوصلولي؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اروح فين واقول يا مين؟ يا عم الحاج انا بكلمك، ما تسيب الورق ده واسمعني. ها؟ ايوه انا معاك يا بوجي معاك. انت شاغل نفسك بالورق اللي كان في المحفظه ليه؟ هو الورق ده فيه ايه؟ في مصيبه. ايه؟ في كارثه يا هاله. الورق ده اللي بهجت بيه كاتب لي فيه اسامي الناس الكبار اياهم، ومعلومات عن حجم كل واحد منهم في السوق. ما انت عارف اننا بنأسس شركه جديده. دي فعلا كارثه، مش لازم حد يعرف النشاط السري للناس دول، خصوصا انهم بيشتغلوا من الباطن وباسماء سوريه. انت ازاي تخلي في محفظتك الاوراق الخطيره دي وتروح بيها نايت كلاب وتشرب كمان يا عامر؟ ما انا طلعت من عندي بهجت بيه عن نايت كلاب من بره يا هاله، اعمل ايه دلوقتي؟ انا دورت في كل حته، ما خليتش خرم ابره، ما لقيتهاش. ايوه انا افتكرت، ايوه افتكرت. ها فين؟ انا افتكرت انها اتسرقت يا هاله. امبارح يا دوب خرجت من نايت كلاب احتك بيا واد شكله كده سوابق وشمال يعني مش ولا بد، وعشان كانت دماغي تقيله غفلني ونشالها. الوقت بيمر ولازم بسرعه يكون في حل. الحل الوحيد دلوقتي ان نسلم الورقه للاسم وهم اتصرفوا، كمان عشان يحموني من الواد ابن عيلة الفواخرة ده اللي ابتدى يحوم حواليا. غبي، ايه الفلوس النهاردة هي اللي هتحميك وتحطك فوق الرؤوس. اه انت شايف كده يا استاذ؟ افهم بقى وتعلم، الورق ده هيجيب لنا ملايين والله. انت خطفت الورق من ايدي كده ليه يا بوجي؟ انت ليه بتقول تجيب لنا الورق؟ ورق يا باشا لواحد يا أستاذي. بتقول لنا الكلام ده؟ بتقوله للأستاذ يا بوجي؟ مش ده اللي انت علمتهولي؟ اللي تغلبه العبه يا تسرق يا تتسرق، وانا مش هفضل هربان زي كلاب السكك. انا تعبت. بس انا اللي عرفتك قيمة وخطورة الورق انا يا بوجي. اجعلها في ميزان حسناتك، ولو ان شك ان لك حسنات من اصله بالاذن يا كبير. يا حرام يا واطي، وحياة أمي ما هعدها لك يا بوكي. باشا يا باشا. هو أنت؟ وليك عين تيجي لحد هنا يا حرامي؟ يا معوض يا مرسي. لا لا لا لا، تندع معوض وغيره ليه بس يا سعادة الباشا؟ أنت هتستعبط يالا، هات المحفظة. تفتكر أنا أهبل لدرجة إن أجيلك بالمحفظة عشان رجالتك تتلم عليا وتاخدوها؟ ايه يا باشا، انا اللي جابني خوفي عليك. نعم يا اخويا، وخايف عليا من ايه بقى ان شاء الله؟ من الموجود في الورق. يا لهوي، ده مش ورق، ده كلبش. كده انت فهمت وكشفت ورقك. عاوز كام؟ شوف انت بقى، لما عيل ملوش لازمه زي كده يقع في ايده الفانوس السحري يطلب كام؟ يعني 50-60 ألف جنيه بالكتير. ده يبقى فانوس مضروب. دي الاسامي اللي في الورق تزاوي تقلاها الماظ. خلصني، عايز كام؟ نفسي يبقى عندي ارنب اربيه ويونسني. 1,000,000 يعني؟ ماشي، هنسلم ونستلم فين؟ في الضرب الأحمر، وبيتي المليان سكان طالعين نازلين، وكمان في أوضتي اللي فوق السطوح، وإحنا بقى عندنا الأسطح اللي حوالينا بتبقى ولا بلكون السليمة. بتشغي بشر، اللي طير طيارة واللي بتنشر، واللي لا مؤاخذة يعني مخفف هدومه وفارش ياكل فسيخ ورنجة في الطراوة. فهمت، هنبقى فرجة يعني وما نقدرش نعمل معاك حاجة. ربنا يكفينا شر الغدر يا باشا. المعادة يكون في عز الظهر، وفلوس يجيني كاش. ها كاش، ما تبعتليش راجل، خلي المرسال واحدة يا ست. ليه بقى؟ اصل بسرعة عندي سوء تفاهم مع 2 رجالة خطيرين، واحد جاري والتاني بلدياتي، مش هفتح لهم بقى خالص. عنوان هو يا باشا. راجعة بشنطة الفلوس من غير الورق ليه يا هالة؟ الواد بوجي لعب ديله. قول الحمد لله اني ما طلعتلوش، كان زماني في سين وجيم. بوجي اتقتل. انتي ام رقية صاحبة البيت واللي بلغتي عن الحادث؟ ايوه يا بيه، كنت طالعة انشر الغسيل، وبعد ما نشرته رحت على السلم علشان انزل، سمعت صوت بوجي بيتألم في اوضته، رجعت تاني من عند السلم لاوضته ودخلت له وبعد... استنى، اولا حبال الغسيل جنب اوضه القتيل مباشره. طيب خدت وقت قد ايه تقريبا في نشر الغسيل؟ يعني قول كده حوالي ربع ساعه. ربع ساعه؟ طب كملي يا مرايه، كملي. بعد ما سمعتيه بيتالم دخلت اوضته ازاي؟ الباب كان مردود بس زقيته ودخلت، لقيت بوجي على الارض ومطعون في جنبه اليمين والدم قد كده حواليه، وبصلي وقال لي قتلني يا مرايه قتلني. والسر الإلهي طلع على طول. طيب ما سألتهوش مين ده اللي قتله؟ ما لحقتش يا بيه، خرجت أصوت لقيت الأستاذ علاء خرج عليا ومعاه المخبر. ده مش مخبر ولا حاجة يا حضرة الضابط، ومرايا فهمت كده لما سألها عن بوجي مرة. وهو مين بالظبط ويسألها عن بوجي ليه؟ وإيه سبب وجوده في قطك؟ هو كان عندي عشان كان ضيف، إنما سألها عليه ليه وهو إيه بالظبط فده يسأل هو عنها. أنا حجاج الفواخر يا بيه من فواخر أسيوط، وكنت جاي أدور على الشقة فاضية. حكم إحنا مجولين وشلنا شغل معمار كبير في الجهة هنا. وإيه علاقتك بعلاء الصحفي؟ ما فيش علاقة سابقة يا بيه، الراجل كتر خيره لما عرفني غريب عزمني على كوباية شاي عنده وكان بيكلمني سمسرة. ولا طلعك عشان يسهل لك قتل بوجي، وقبل ما تقاوم وتحاول تنكر في واحدة كانت بتنشر غسيلها في السطوح المقابل شافتك خارج من أوضة بوجي بعد ما قتلته. لا يا بيه، أنا لما دخلت عند بوجي ده لقيته مقتول بس بيد غيري. كذاب يا فواخري، وعلاء الصحفي كمان كذاب. أنا مش كذاب، حجاج هو اللي كذب لما قال إن أنا كنت عارف موضوع الطار. لا كنت تعرف، ليه ساعدته يقتل جارك؟ ها؟ ما ترد أستاذ علاء، أنت متهم زيه بالظبط بقتل بوجي. الجارة اللي في السطوح التاني بنتها قالت إنها شافتك بتخبط على أوضة بوجي قبل ما يجيلك حجاج. ها؟ شافتني؟ خبطت عليه لكن ما فتحش. لا فتح لك، هي قالت إنك ألحيت في الخبط واضطر يفتح لك ودخلت، لكن للأسف هي ما تبعتش بعد كده. انت قعدت عنده قد ايه لأنها نزلت؟ ابدا، انا دخلت عشان اسأله على شوية شاي زيادة عنده. وما قلتش ليه كده من الاول؟ ما انا خفت تتهموني بقتله، وبعدين يعني اذا كان حجاج عاوز يقتله للطار انا ليه؟ عشان تسرق الورق يا علاء. ايه سيادتك قلت ايه؟ ما هي دي المفاجأة يا علاء، بوجي تظاهر قدامك انه هيبيع الورق، وراح اتفق مع عامر، واحنا سجلنا المساومة بينهم صوت وصورة عشان القضية تكون مستوفاة. بتقول سجلت له؟ يعني انتوا كنتوا عارفين من الاول؟ مش بقول لك مفاجأة؟ بوجي ما اقتنعش بافكارك الشريرة ورجع للحرام زي ما اوهمك. بوجي جالنا وحكلنا كل شيء بالتفصيل وسلمنا الورق، وكان بينفذ تعليماتنا بالحرف. دي فعلا مفاجأة. والمفاجأة الاكبر بقى اني خلاص عرفت الجاني وهقبض عليه حالا. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. سيدتي وسادتي الشاهدين، تلقي مكالمتكم من الآن لمدة ساعة على رقم 25778120 أو رقم الداخلي 32-22. الحل الصحيح والاسم الفائز سيذاع إن شاء الله في 6:15 مساء. كل التوفيق لكل المستمعين.